إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه القائم في فضل هذا اليوم المبارك. إن من أفضل أيامكم ليوم الجمعة، فأكثروا من الصلاة علي في ذلك اليوم، فإن صلاتكم معروضة علي. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي وعلى آله وأصحابه ومن نهج نهجه واقتفى أثره بإحسان ليوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الميراث ترغيب وترهيب، هذا هو عنوان خطبة اليوم. ومن أفضل الأشياء أن نشرح العنوان، لأن إذا فهم المسلم العنوان فهم ما يلي العنوان. الميراث هذا أمر ضروري في البيت المسلم، لا بد أن تموت وأن تترك تركة أو ميراث. فالميراث هو انتقال الشيء من شخص إلى آخر بسبب الوفاة، واصطلاحا يعني شرعا واستحقاق في نصيب من الورثة من نصيب المتوفى أو من تركة المتوفى بسبب زواج أو قرابة أو أولاد. وقبل أن نتكلم لا بد أن نضع هذه النقاط القاصرة في هذا الموضوع الشائك الذي عهد ربي حينما أدخل أدخل قرية جديدة وألقي فيها أول خطوة تكون على الميراث. لعظم هذا الموضوع ولأن كثيرا منا يحتاج إلى فقه هذا الموضوع، فالميراث بداية لا بد أن تعرف أنه نظام إلهي، قانون إلهي من ألفه إلى بائه. فرض الله سبحانه وتعالى حقوق الورثة من فوق سبع سماوات، فلا دخل للوارث ولا للمورث في هذه الحقوق. هذه أول نقطة لا بد أن نفهمها. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم حينما يريد أحدا أن يزيل أحدا في الميراث أو ينقص أحدا كان يقول هذه العبارة الجميلة: إن الله فرض الميراث من فوق سبع سماوات فلا وصية للوارث. ثانيا، أن الإسلام لم يترك المال للأهواء ولا للعادات ولا لسر القرى والمدن ولا للأهواء الشخصية. جعل من المال تشريعا محكما في أسسا ورسما وقوانين تبسط حركة المال في حياة المسلم، ولم يترك هذا المال أيضا بعد وفاته بل جعله قانونا وسماه أحكام الميراث التي فرضها ووزعها أعدل العادلين وأحكم الحاكمين رب العزة سبحانه وتعالى. أن أيضا والحقيقة الثالثة أنه هناك للأسف الشديد وفي آخر الزمان كما نبلغ المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه أن هناك أناس وقرى بأكملها قد تحرم النساء من الميراث، وتجد كثيرا من الأسر الموزقة والأرحام مقطعة والأصهار متشاحنة بسبب أكل الميراث وبسبب عدم تنفيذ هذا الموضوع أو هذه الفريضة التي فرضها الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة. وترغيب وترهيب، لأن الميراث من خطبة ترغيب في أدائه وترهيب في عدم أدائه أو ترغيب في أداء الميراث وترهيب من أجل الميراث. ومن أين اشتققنا هذا الموضوع وهذا العنوان؟ أخذت هذا العنوان من كلام رب العزة سبحانه وتعالى في الصفحات الثلاثة من فلان سورة النساء والصفحة الأخيرة من سورة النساء. فسبحان الله حينما أراد الرب سبحانه وتعالى يتكلم عن الميراث مهما ثم رغب ثم رغب ثم يمهد ثم يرغب ثم يرحب حتى قبل آيات التوزيع تزيد نبرة الترغيب ونبرة التهديد أو الترهيب. ثم يوزع ربنا سبحانه وتعالى في الصفحة الثانية معظم أحكام الميراث، وفي الصفحة الثالثة بقية الأحكام، ثم بعد ذلك تنتهي هذه الأحكام بآيتين كما قال العلماء هما من أشد آيات الترغيب ومن شد آيات الترهيب. تعالوا نعرض هذا الكلام على سورة النساء. شوف سورة الدين واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. خلي بالك من الأرحام، هذا هو البداية التأكيد. وآتوا اليتامى أموالهم، شوف ترهيب، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، ترهيب. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا، ترهيب. للنساء نصيب ترغيب، وللرجال نصيب ترغيب، وللنساء نصيب ترغيب أيضا. ثم قبل أن يبدأ ربنا سبحانه وتعالى في التوزيع يحذر الأمة من آيتين، آية من أشد آيات الترغيب التي لو أنك فهمتها ما انحرفت ولا خالفت حكم من أحكام الميراث. وأيضا قبل أن يوزع جاء بآية أشد آيات الترهيب، الآية التي قبل التوزيع ترغيبا، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. مش تخايف على أولادك، أنت بتزود ليلة خلاص مالكش دعوة، وليقولوا قولا سديدا. قال ابن كثير وغيره فليتقوا الله من الوارث. سيبوا مش تخايف على أولادك بتزود ليلة، خايف على الولد ليه؟ خايف على المرأة التانية ليه؟ خايف على ولادك البنات ليه؟ انت ليه بتدخل في الميراث؟ مش تخاف؟ خد مش يقول لك الأول، مش تخاف؟ اعملهم بعد مجهود وأقول لك لا ما تخافش. وزع الميراث صح، سيب الميراث توزع صح، ورب العزة ولا يتولى هؤلاء أولاد، وليتقوا الله في الموارث، وليقولوا قولاً سديداً. يعني الولد واحد البنت نصف، المرأة لها ثلث إذا مات زوجها ما عندهاش وعندها أولاد، لها ربع لو مات زوجها وعندها أولاد بالعكس من الرجل. يبقى ده اسمه اللي هي القول السديد اللي هو القول الفاصل في المواريث. ثم تأتي آية وتنتهي بنار، حتى حينما يوزع الرجل الميراث تجلس في جلسة عرفية توزع ميراث أخيك أو أبيك أو أي جارك، خلي بالك من موضوع النار دي. قبل أن يبدأ الذكر مثل حظ الأنثيين يفكرك إن في نار لو خالفت قوانين السماء في هذا الإيه؟ في هذا الميراث. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. اسمع، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. سبحان الله، يأتي كتاب المواريث قبل نار وآخر نار. الصفحة الثالثة أو آخر حاجة بقى، ومن يعصي الله ورسوله فيه في المواريث نعم يدخله نارا خالدا فيها ولو عذاب منهم. ليه كده؟ عشان انت ما سمعتش كلام ربنا، قلت المال مال وانا حر، انا ماليش دعوه بالقصه بتاعتكم دي، انا هدي ولاد كبير زي ما انا عاوز ومش هدي البلاد زي ما انا عاوز. انا كنت في الصلاحيه بعد الخطبه واحد واحد اقسم بالله عنده قريه تحرم النساء من الميراث كلية 5000 10000 حتى لو غير طالب بيت فدان ليس له من النساء نصيب للاسف الشديد. فالله سبحانه وتعالى اهو، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده في الميراث او في الميراث يدخله نارا خالدا فيه. ليه؟ عشان انت رضيت احكام ربنا. ليه؟ عشان انت رفضت حكم الله سبحانه وتعالى. ليه؟ عشان انت رفضت القران الكريم. قال ابن القيم وغيره من يرد للدال نصا للقران او ايه او حكم او كلمه من السنه الصحيحه فانه ابليس وان تزين في لبس البشر. ليه؟ لان ابليس خرج من الجنه بسبب اعتراضي على حكم الله. اسكت لادم، قال انا خير منه مش هسكت. وزع الميراث على حق البنت نصف الوقت يقول لا البنت ما تاخدش وجوز بنت ما يقعدش في حلم هنا على الطريق ولا ياخد الارض. هذا من عمل الشيطان، وهذا تعدي صارخ على احكام الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، الله سبحانه وتعالى من عظم هذا الموضوع سمى الميراث بسبعة أسباب. صور في صفحتين دول وفي سورة الفاجر سمى الميراث سبعة أسماء دون أن يذكر كلمة الميراث. إذا رب العزة بيتكلم عن الميراث لم يتكلم باسم الميراث، ولكن كل كلمة من هذه السبع كلمات وهذه الأسماء السبعة هي تدل على الميراث، وكأن كل كلمة معها دلالة ومعها إيه؟ معها ترغيب في شيء وترهيب من شيء. تعالوا معا نستعرض هذه الكلمات، لأن كثيرا من الناس يحسب أن الميراث هين ولكنه عند الله عظيم. يخلق نار خالد فيها بقى بعد انتفاء موانع التكفير عند أهل السنة والجماعة. طب ليه تعمل كده؟ تصلي الصبح وتذاكر وتحج وتعتمد، ويقول الواد البنت ما تاخدش في الواد بتاخد اقل من النص، والواد اللي عشان ما تعلمش ياخد كل حاجه، ازاي اعمل حاجه؟ ما ينفعش. شوف ابنك حتى ولو عاق له حق الميراث، لا يحرم الولد من ابيه الا اذا قتل الوالد. سبحان الله، هذه الحاله الوحيده التي يحرم الابن النظر ان كان عاقا وان كان فاسقا. لماذا؟ لهذه حكمه الله في ذلك سبحانه وتعالى. سمى الله الميراث الوسيط، اول ما تكلم عنه في الصفحه الثانيه للرجال الوسيط، ثم قال مره ثانيه وللنساء الوسيط مما ترك الوالدان والاقربون، ثم جاء عن النساء بالذات قال مما قل منه او كثر، حتى تصطدم بهؤلاء الذين يوزعون الميراث الان في اخر الزمان ويمنعون او يحرمون النساء من بعض حقوقهن. فياتى عند النساء ويقول مما قل منه او كثر. عاوز تقف عند الكلمه دي كويس، مما قل منه او كثر. يعني ابوك مات النهارده، انا دائما في تعبيراتي في هذه الايه من الابره اقل حاجه الى الايه؟ الى الايه؟ الى العمار، الى العمار في الايه؟ في الماديات، ومن الجنيه الى المليار، وايه كمان؟ ومن الشبر في الارض الى الفدان. اختك لها النصف كما وكيف؟ انت خدت قطعه الطريق، اختك لها نص قطعه الطريق، مش قطعه الطريق نص مليون، واختك ورا في الارض نص ايراد 100,000. لا لا، مما قل منه او كثر. ثم يقول نصيبا مفروضا، النصيب بتاعك ده واحد، واختك نصيب مفروض فريضه عليك زي الصبر والصيام والزكاه والحج والعمره، وده الاخطر تسميه تسميه الميراث. قال ربنا سبحانه وتعالى سماه فريضه. يا عم الحاج انت عاطل بقى اكتر ليه؟ تقدر تصبر العصر خمس ركعات ازاي يا ابني؟ العصر ما ينفعش، طب ما انت عارف اهو، طب الميراث فريضه. ليه انت الاصل في التحقيق؟ ينفع صبر كتير؟ يقول لك ازاي انت الوقت ده فريضه؟ طيب طب ما انت الاصل في التحقيق دي فريضه، ودي فريضه يا عم الحاج، فريضه اهو، فريضه نصيبا مفروضا فرضا عليك وعلى اولادك، على في حق الوارث والمورث اللي انت لابد ان يلتزموا ان البنت لها نصف الولد مما قل منه او كثر. وهذا ليس فضلا من عندك، وليس هذا هو استعطاف من عندك، وليس هذا تفضلا من عندك، ولكنها قسمه السماء. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يفخر بهذه القسمه. قال اهل العلم لو ان المسلمين استجابوا لقانوني الميراث، اسمع العباره الجميله دي، لقانوني الميراث، قانون السماء، يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين، وقانون الارض قانون محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، لا وصيه لوارث، لا رفعنا الاف القضايا من المحاكم الشرعيه ومن المحاكم الجزئيه والجزئيه. ليه؟ ان معظم القضايا بسبب مخالفه المسلمين لقانوني السماء. للذكر مستحق ان يتزوج الذكر، نقص البنت، ووصل الولد وارث، وصل البنت وارثة، لا وصية وارث. من بعد وصية يوصي بها أولئك في آخر كل آية، ليس وصية وارث، إنما وصية لغير وارث. إخواننا وأحبابنا، اعرف دي كويس جدا، ما تقولش ده ربنا وصل، توصل المسجد، توصل أي حد غير وارث، لكن الوارث له حقه. سبحان الله، يأتي بهذه الآية في وسط آيات التحكيم، في وسط آيات الأحكام، أحكام توزيع الميراث، حتى تصطدم بهؤلاء المخالفين. شوف بعد ما كان يوصيكم الله في أولادكم من الذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كنا نساء فهو مثلنا كذا وكذا، وبعد ما إيه؟ آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، ف فريضة عند الله. أفيقوا يا المسلمين، اوعى تزود ولد على البنت، ولا بنت على الولد، ولا تحرم بنت بالولد، ولا تدي لأبوك لراس كله وتسيب أمك. ما ينفعش. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. الكلام ده كله إيه؟ فريضة عند الله. إن الله كان عليما حكيما. عد معايا بقى، أول اسم نصيب، كل واحد عارف حقه. دي سدس، دي النصف، دي سدس، دي سدسين. تاخد الميراث كله من اخوها اللي مش مكتوش مولود من شكل مولود ملوش حد خالص بتاع الكلام. ياخد هو نصها لو مات، نص واحد دول تلتين، ها ربع ثمن، كل واحد عارف حقه. ده نصيب، ده مفروض عليا وعليك. كما ان صلاه الظهر اربع ركعات، كما ان اركان الميراث كذا واركان الحج كذا، لان كل فريضه الله اركان، دي اركان الميراث. الاسم السادس، سمى الله الميراث، اسمع، مال يتيم. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. اجتنبوا السبع الموبقات، اجتنبوا السبع المهلكات. قلنا رسول، قال رسول ما هن؟ قال الشرك بالله وقوق الوالدين، السحر، التولي يوم الزحف، وآكلوا مال اليتيم. تأكل مال إخوانك، أكل مال يتيم، من أهل الحلم. هذا اسم من أسماء الميراث. ربنا سبحانه وتعالى توعد هؤلاء بالآية الكريمة قبل التوزيع، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطون النار. فين؟ في الدنيا. وسعيرا فين؟ في الآخرة. واحد يعمل أكل راس ويده وأكله واخد سداني واخد 10,000 100,000. لو أنت اتغديت في فندق 5 نجوم وفطرت في فندق 2 نجوم وفعشيت فندق 3 نجوم، النجوم دي كلها نار في بطنك، طالما انه مال يتيم. ولو كان من افضل المشهيات ومن افضل الاطعمه والمشروبات عند ربنا، نار في بطنك. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا في الاخره. شوف اسم الرابع، يوصيكم الله. شوف كل كلمة من الأسماء لها دلالة ولها أيضا معنى ترغيبا وترهيبا. ليه ربنا سمى الميراث وصية؟ عشان لو كان يوزع الميراث زي ما قال كده الأخ الكبير، طلع إيه؟ عهد. وأنت اللي طلع إيه؟ عامل عهد أصول ببيع عالي إيراد، ها؟ بكام ألف عدد ومش عارف رفض أو يا رب حرام عليك. أصلا حجبتها، أصلا عملت لها عملية جراحية، كتبت الإيراد ده، كتبت إديت البيت تانيك، أمي كتبت البوضة دي، ما ينفعش. ما ينفعش، لأن الله سبحانه وتعالى وصى بوصيته الحاكمة العادلة للذكر مثل حظ الأنثيين. لماذا جاء الميراث باسم وصية الله؟ حتى تسقط كل وصايا البشر الذين يخطئون ويصيبون عند وصية أعدل العادلين وأحكم الحاكمين رب العزة، التي قال عنها للذكر مثل حظ الأنثيين. كل هذه الشكايات، كل هذه قطع. انا ولد زيك واختك ولد زيك، اباؤكم وابناؤكم يا عم الحاج. يا ابي انت كاتب لغايه اكتر مني ليه؟ يا ابي كاتب نقطه اقل مني ليه؟ ربنا بيقول لك يا ابي اباؤكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا. والاسم الخامس، سمى الله الميراث تركه. مش بقول لك كل اسم له معنى؟ ليه سماه تركه؟ ليه؟ علشان تستطع بمن يوزعون الميراث قبل الوفاة. لا يجوز للمسلم بأي حال من الأحوال أن يوزع الميراث قبل الوفاة، فهذه عطية، هذا هبة في الدين. أما الميراث معناه أن تموت ثم يكون للورثة استحقاق في نصيبك كما عرفنا الميراث في البداية. أتريد أن توزع الميراث وأنت حي، وأنت ما زلت تلبس قميصا وتجلس في حجرة ومعك مال، أين يكون هذا المال ثمين؟ كيف توزع الميراث ناقصا؟ جاءت هذه الآية تصطدم بكل الوثائق، كل الذين يوزعون الميراث قبل الوفاة. إذا لا دخل لك في الميراث، خذ مني، خذ مني، مش كلامي، كلام علماء ومفسرين القرآن. الأحياء ليس لهم علاقة بالميراث، أنت خدت ميراث ربنا وهو مات. انت بتوزع الميراث وانت حي ليه؟ الايه ده بتصطدم بيك مما ترك، انت لسه ما تركتش، انت لسه ما متش. وقال العلماء ان هذا اسم سمي الميراث، سمي الميراث تركه، وجعلوا له 3 اركان، واي فريضه يخدم منها الركن تخدم الفريضه. لو انت قريت اعمال الشك صلاه الظهر ديت ما ينفعش الركعه واحد عليك، لو انت تجيب ركعه ثانيه او تجيب ركوع ثاني، لو انت ما سجدتش ما تنفعش. ليه؟ ركن من اركان الفريضه ايضا من راس موسى الناس اركان، اياك اياك ان تهدم ركنا منها. اركان الميراث ثلاثه: الوارث، الميت، الميراث. ثلاثه دول لك حقهم يبقى ده الميراثين، لكن توزع قبل الوفاه هدمت ركن الميت. طب انت ابوك تسدد الميراث ودخلت انت وزعت اديت واحد اكتر من واحد او واحد اكتر من اثنين، يبقى دخلت في ركن بايه؟ الورثه. اذا انت غيرت الارض البلاد ما تاخدش ارض وما تاخدش بيوت وتاخد فلوس، يبقى انت دخلت في ركن ايه؟ الميراث نفسه. يبقى اياك ان تدخل في الاركان الثلاثه والا فقد كلفت فريضه واسقطت فريضه الميراث. ثم تقرا هذه الايات في الصفحه الثانيه من سوره النساء فريضه من الله، يعني كل ده فريضه، يكرر الفريضه مره ثانيه فريضه من الله، ان الله كان عليما حكيما. ثم اخطر اسماء الميراث في الصفحه الثالثه، سمى الله الميراث الحج. خلي بالك حدود ربنا ده مش اي كلام، تلك حدود الله. فين يا رب في الميراث؟ ميراث حج. انت ليك فدان في الارض غير النهارده في ريحه، فدان قمح والتاني في برسيم، حافظ انت حد. والحد هو الشيء الذي يحجز بين الاثنين، يعني بيسموه المانع اللي بيمنع اللي بيعزل الجسم ده بينه وبينك. لو انت قلت الصبح النهارده وزودت الجسم بتاعك بتاع البرسيم في ارض في ارض الغله او القمح شبر واحد بس، تسيله دماغك، تسيله دماغك. ليه؟ انت عديت على حدود اخيك في الدنيا، انت مش معنى حضور ربنا، مش معنى